فقد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا من الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن ولا نشرك به